آمنا، ثم لما أصبح بلدة بالفعل أدخل عليها الألف واللام، فقال رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. حتى إن رب العالمين يقول لموسى حينما خاف فأوجس في نفسه خيفة موسى، يقول له رب العالمين أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون أمن وأمان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم معددا نعم الله المهمة جدا على العبد وأصول النعم قائلا: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح آمنا في سربه، الأمان النفسي الداخلي والخارجي، معافا في بدنه، الأمن الصحي، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، الأمن الغذائي. ولكن أهم هذه الأنواع في الأمن، أي أنواع الأمن الثلاثة قدم الأمن النفسي، من أصبح آمنا في سربه. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أهل الهلال يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وكان يدعو كل يوم في الصباح وفي المساء: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. فلما كان الأمن والأمان بهذه المثابة وما تركناه من القرآن أكثر، وجدنا الله تبارك وتعالى يبين أن الذين يفرطون في هذه النعمة ولا يشكرونها تسلب منهم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، لأنهم بدلوا نعمة الله تبارك وتعالى عليهم، كما قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها، اسمعوا، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، هل شكرت؟ لا، فكفرت بأنعم الله، فكانت العقوبة أن سلبها الله وأبدلها الأمن خوفا وأبدلها الشبع جوعا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكذلك يقول عن بعض البلاد عن سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فسلبوا النعم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. آيات القرآن تبين هذه النعمة التي ينبغي على الإنسان أن يشكرها إن تحققت، ولا يسلب هذه النعمة إلا إن لم يشكر ربه وبدل نعمة الله كفرا. ولكي تعرفوا قيمة نعمة الأمن والأمان، انظروا إلى المشردين، انظروا إلى اللاجئين، انظروا الذين يأتونكم من بلاد سلبت الأمن وسلبت الأمان، فاحتفظوا بما في أيديكم واشكروا نعمة الله عز وجل عليكم يزدكم، كما قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني كفرتم بنعمة الله، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك كان على الإنسان أن يسعى دائما لكي يرى نعم الله عز وجل عليه، ويسعى إلى تحقيق المقومات وتحقيق الصفات في نفسه التي تؤهله لكي يزيده الله عز وجل من هذه النعم ولا يكون معرضا لسلبها. فأول المقومات تحقيق الإيمان، أول المقومات لتحقيق الأمن هو الإيمان، حتى إن الإيمان والأمن مشتقان من مادة واحدة اشتقاقا. ولذلك يقول رب العالمين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن، الأمن الكامل، الأمن التام في الدنيا وفي الآخرة لأهل التوحيد لأهل الإيمان، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حتى إن القرآن يبين الأمن الداخلي. من الممكن أن يكون الإنسان يعيش في بلدة آمنة مطمئنة ولكنه هو لا يجد الأمن في قلبه لفقدانه للإيمان أو لضعف الإيمان في قلبه. ولذلك قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك ربما كان إنسان ملحد يعيش في بلدة آمنة لا يحس بالأمان لأنه افتقد الأمان الداخلي، القلب ليس فيه اطمئنان، القلب يعيش في رعب، يعيش في خوف، يعيش في هلع. ولذلك تجده دائما خائفا. لا توجد أسباب للخوف ظاهرة ولكن الخوف يوجد في داخله، هو الذي فقد الأمان في داخله لأنه فقد الإيمان أو ضعف الإيمان في قلبه، فتجده دائما خائفا، خائفا من المرض، خائفا من الفقر، وهو ليس بفقير. والخوف من الفقر أشد من الفقر، والخوف من المرض أشد أثرا من المرض، والخوف من الحروب أشد أثرا من الحروب ذاتها. فتجده دائما خائفا يتراءى الأشباح كأنه يعيش في مدينة أشباح، خائف دائما لأن القلب فقد الطمأنينة. أين يجدها؟ أين يجد الطمأنينة؟ بذكر الله المبني على الإيمان بالله والإيمان بأسماء الله وبصفات الله وبكلاءة الله وبحفظ الله سبحانه وتعالى للمتقين. ولذلك يسعى دائما للتقرب من ربه وحينئذ لا يخاف من أحد على الإطلاق. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينه. فمن كان إن كان الإنسان آمنا مؤمنا برب العالمين فذلك يظهر في قلبه أو ينبت في قلبه الطمأنينة وينزل عليه السكينة في أحلك الظروف. وانظروا إلى ما حدث حينما أصاب بعض خلق الله معية الله، كما حدث في قول الصديق أبي بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لو نظروا تحت أرجلهم لرأونا، فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. في أحلك الظروف يأتي الإيمان فيثمر وينتج سكينة وينتج طمأنينة. وإن فقدها الإنسان فإن كان يعيش في وسط بلدة آمنة مطمئنة ولا يحس بالأمان الداخلي. ثم يقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وهذا الكلام نزل على الصحابة أيام أن كانوا يعيشون خائفين من العدو، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لإحراز الأمن والأمان لإقامة أمة الإسلام ودولة الإسلام. فحينما هاجر إلى المدينة ضربته العرب عن قوس واحدة، لدرجة أنهم حينما حوصروا في غزوة الخندق كان يقول القائل من المنافقين: إن محمدا يعدكم ملك كسرى وقيصر، وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده، رعب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وفي هذه الظروف يأتي قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، بشرط يعبدونني، وتحقيق الإيمان والعبودية الحق لله وحده، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليتمن الله هذا الأمر حتى إن الراكب ليسير من صنعاء في اليمن إلى الشام أو العكس لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، حتى إن المرأة الضعينة تخرج وحدها من الشام إلى اليمن أو العكس لا تخاف شيئا. سيتحقق الأمن والأمان، وتحقق بالفعل حينما تم الإيمان وأصبحت أعلام الإيمان وشعائر الإسلام ظاهرة، وأصبح شرع الله مطبقا في جزيرة العرب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلافة الراشدة، تحقق الأمن العظيم. فإذا الإيمان هو أعظم المقومات التي يتحقق بها الأمن، لأن الإيمان وازع، مانع من أن تظلم، مانع لك من أن تظلم، مانع لك من أن تغش، مانع لك من أن تحتكر، لأن ده مقومات تحقيق الإيمان. الأمان، الإيمان، العدالة، العدل بين الناس، قيام الدولة ممثلة في أجهزتها بتحقيق العدل وبتطبيق القانون والقواعد على الجميع سواسية بدون تفريق، وحينئذ لا يرتع المجرمون في أرض يحقق فيها العدل وتطبق فيها القوانين الشرعية التي تضرب السرقة والمحتكرين لأقوات الناس والعابسين بمقدرات الأمم والذين يريدون أن تكون سبيل الله معوجة. كل ذلك مقوم عظيم من مقومات الإيمان هو الأمان، وبدون ذلك تختل المنظومة في المجتمع، منظومة القيم التي يترتب عليها وقوع الناس في الجرائم والمخالفات، وينتج عن ذلك الخوف والرعب الذي حذرنا منه رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، الأمن نعمة عظيمة، ويترتب على وجود الأمن في المجتمع أن الناس يستطيعون أن يقوموا بما كلفهم به رب العالمين. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فلا يقوم عمران في بلد يرتع فيها الخوف، وإنما لا يقوم العمران ولا تقوم الحضارات، ولا يكون هناك اقتصاد قوي، ولا تكون هناك أمة لها وجود يحترم على أرض الله إلا إن كان شعبها ومواطنوها يعيشون في أمن وفي أمان. ولذلك سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة من بعده ثم ولاة الأمور ولاة العدل قاموا على تطبيق هذه الأمور من أجل إسعاد الأمة، لأن من مقاصد الشرع تحقيق الأمن. إن كان الإيمان هو المقوم الأساسي فكذلك يأتي الحكومة الرشيدة التي تقوم على تطبيق القوانين بدون أن يكون هناك تفريق بين الناس، وإنما تطبيق القانون يكون على الجميع، فيأمن حينئذ الضعيف ولا يأخذ أو تأخذ القوي نشوة الغرور أنه قوي. لا، فالقوي أمام الحكومة الرشيدة الحكومة العادلة يكون ضعيفا حتى يؤخذ منه الحق، والضعيف يكون قويا حتى يحصل على حقه. ولذلك شرعت الحدود في شرع الله تبارك وتعالى لمنع الإفساد في الأرض. لماذا شرعت الحدود؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لماذا؟ لأنهم أرادوا الإفساد، فلا بد من أن تقوم الدولة بمنع الفاسدين المفسدين من أن يرتعوا في بلاد الله تبارك وتعالى. بهذا يتحقق الأمن والأمان، وعلى الشعوب وعلى المجتمعات والأفراد أن يسمعوا ويطيعوا لحكامهم ولولاة أمورهم في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، يطيعون أولياء الأمور. وإن كنا نشدد على طاعة ولاة الأمور ونقف أمام الجماعات المنحرفة التي تريد أن تعبث بمقدرات الأمم وتخرج على حكامها من الجماعات الخارجية وأمثالها، فإننا بالمثل نحذر كذلك ونضع هذه الأمور كنصائح بين يدي المسؤولين أن يمنعوا العابسين بالعقيدة والعابسين بمقدسات الأمة الإسلامية، فهؤلاء أيضا مفسدون في الأرض، ويعطون الطوائف المنحرفة من الخوارج يعطونهم الحجج، وهي ليست بحجج بالطبع، على أن يرتعوا وينحرفوا ويستمروا في انحرافهم. هؤلاء الذين يتكلمون عن أصول الدين بالسلب وبالطعن، الطعن في الكتب الصحيحة من كتب الإسلام، الطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصبحت الألسنة تلوكه الآن في البرامج التلفزيونية، وكل من استطاع أن يقرأ أو أن يكتب أو أن يتكلم أو أن يمسك بميكروفون الآن أصبح يتكلم ويلغ في دين الله وفي شريعة الله وفي تجديد الخطاب الديني وفي تصحيح المفاهيم وفي كذا وفي كذا، يصحح المفاهيم من لا يعرف كيف يتوضأ، يصحح المفاهيم من لا يعرف معنى لا إله إلا الله، يصحح المفاهيم من إذا أعطيته صورة أو آية من القرآن لا يستطيع أن يقرأها. والله لقد رأيت مقطعا عجيبا مذيعة بتقول لواحد ممن يطعنون في البخاري وفي كذا ويقول لا يوجد حجاب، لم تكن محجبة، تقول له أنت تقول إني ما فيش حجاب في الشريعة؟ قال نعم. قالت له لا موجود، ما لكش دعوة أن أنا مش محجبة بس هو موجود. قلت له بقول لك اقرأ لي الآية كده قراءة صحيحة. والله ما استطاع أن يقرأ آية سورة النور التي تتحدث عن الحجاب، ومع ذلك يقدم نفسه للأمة على أنه مجدد وعلى أنه مصحح للأفكار. هؤلاء من المفسدين في الأرض، فعلى العقلاء وأولي الألباب أن يوقفوا هؤلاء عند حدهم حتى ينتشر الأمن والأمان. وصدقوني الأمن والأمان تتحقق به طاعة الله وعبادة الله وأمن المجتمع، والحضارة حينئذ تقوم ويقوى المجتمع الإسلامي حينما يتحقق الأمن والأمان. والأمن لا بد وأن يكون أمنا نفسيا الذي تقوم به أجهزة الأمن، متمثلة في الجيش، متمثلة في قوات الشرطة بكل فصائلها. هؤلاء يقومون على حفظ النفوس، ولا بد للعلماء أن يقوموا بتحقيق الأمن الفكري والأمن العقائدي. فهذا الأمن من أخطر الأمور، وإن ضربنا من خلاله فإن النفوس ستزهق وستصبح الدماء أنهارا حينما لا تصحح الأفكار. وانظروا إلى البلدان التي عاشت في احتراب أهلي وفي احتراب داخلي، ما الذي حدث في هذه البلاد؟ الأمن النفسي أمر عظيم التي تقوم به أجهزة الأمن، لكن الأمن الفكري هذا لا يقوم به إلا العلماء، وهم كتائب تحمي البلاد وتحمي العباد وتحقق مقاصد الشرع الحنيف في جعل أمة الإسلام أمة قوية يهابها الجميع. الآن أصبح أعداء الأمة لا يحاربونكم بجيوشهم، لا يحاربونكم بأسلحة كما حدث في عصور ما يقال عنها بالاستعمار، وإنما أصبحت الحرب الآن هي حرب تفكيك من الداخل. حرب التفكيك حرب أفكار، حرب غزو فكري يغزوكم فكريا وبأبنائكم أنتم. تقوم الحروب الأهلية، كل بلد فكك نفسك بنفسك، ما يقال عنه حروب الجيل الرابع، هذه التي عانت منها البلاد تفككت حينما أرادوا أن يغزوا البلاد بجيوشهم ما استطاعوا. أمريكا فشلت في فيتنام وفشلت في كل مكان، لكن عن طريق تفكيك البلاد من الداخل والبنية الداخلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أما إن حدث الانفصام بيننا وبين بعضنا البعض وهو ما يسعون إليه عن طريق الغزو الفكري، فحينئذ تدخل البلاد في احتراب داخلي فتفقد الأمان، فتتحلل وتتفكك بفعلها هي، مع أن المحرك من الخارج. فاحذروا من الفتنة أيها المسلمون في كل مكان، في مصر وفي خارج مصر، احذروا هؤلاء وحافظوا على البنيان، حافظوا على أمتكم، حافظوا. ولابد أن نعلم شبابنا أن ينتموا لمجتمعاتهم ولأوطانهم الإسلامية، لابد وأن يكون كل واحد منا يعمل من أجل أن تسير السفينة لا أن تغرق السفينة. احذروا أن يكون واحد منكم عاملا من العوامل التي تقوم على خرق السفينة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويحفظ أمة الإسلام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.